لان ربنا على البحار اسسها وعلى الانهار هيئها. فاذا كان البحر اشارة للموت والاضطراب فان النهر اشارة الى الحياة، لان النهر ميته عذبة والمية بتاعت النهر تعطي الحياة. كأن ربنا اوجد المسكونة بالرغم من الاضطراب والموت المحيط بيها، وربنا اوجد المسكونة وهيأ لها كل مياه للحياة، والانهار تملي اشارة للحياة لان النهر يرمز الى الروح القدس. من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح. فللرب الارض المسكونة وجميع الساكنين فيها، لانه على البحار اسسها وعلى الانهار هيأها. فاذا كان هو اوجدها وهو يرعاها اذا هي لي، اذا كان منه وبي فلا بد ان تكون في النهاية ايه لي. كل حاجة في الكون منه وكل حاجة قايمة بي، اذا في النهاية لابد ان يكون كل شيء لي. من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه، مين اللي يتجرأ ويدخل الى بيت ربنا ويكون ليه قيامة ويكون ليه كيان في الموضع المقدس الخاص بالله؟ او بمعنى اخر هو بيتساءل، كيف نقترب من الله؟ مين اللي يخش بيت ربنا؟ مين اللي يعبد ربنا؟ مين اللي ليه علاقة بربنا؟ علاقة فعلية وعلاقة حية. مين فعلا اللي يسكن معاه ربنا واللي هو يقدر يسكن مع ربنا؟ مين اللي يقدر يشترك في المجد مع ربنا؟ مين هو؟ يقول الطاهر اليدين والنقي القلب. طب اشمعنى الحاجتين دول حطيتهم شرط، طاهر اليدين والنقي القلب؟ اليدين دول بيرمزوا الى ايه؟ اليدين دي الانسان بيعمل بيهم ايه؟ اعماله. فاليد يقرب من ربنا ويقدم عبادة حقيقية لربنا، مش كل واحد دخل بيت ربنا ومش كل واحد يقدر يسكن مع ربنا او ربنا يسكن معاه الا اذا كانت اعماله طاهرة نظيفة. عمل الايدين هو عمل الحياة، ثمر اعماله اللي بيطلعه مقدس ونظيف وطاهر. ومش بس عمل يديه لكن قلبه ايه؟ نقي. اذا كان طاهر اليدين اشارة الى الاعمال اللي بيعملها في حياته، فنقوة القلب اشارة الى الدوافع اللي بتدفعه الى عمل الايه؟ اليدين. يبقى مش بس الاعمال الصالحة لكن ما وراء الايه؟ الاعمال. انت بتعمل الاعمال الصالحة دي ليه؟ يبقى هنا العمل والدافع اللي وراء العمل ده اللي ربنا بينظر اليه. ربنا ما بينظرش الى العمل في حد ذاته فقط، لكن بيبص للقلب والدوافع اللي ورا العمل اللي عملته الايدين. فاذا كان طهار اليدين او العمل اللي عمله نضيف مش كفاية فقط، لكن لابد ان الدافع اللي دفعه لهذا العمل يكون ايه؟ نتيجة قلب نقي. عشان كده نقاوة القلب دي اخطر حاجة اهتم بيها الاباء القديسين، لان نقاوة القلب بدون نقاوة القلب لا يستطيع احد انه يعاين الله. طيب الانقياء القلب لانهم يعاينون الله. وكل الممارسات اللي انا بعملها من صلاة من صوم من عبادة من سجود من توبة من خدمة من عطاء، كل دي مفروض يبقى هدفها ان انا اصل الى نقاوة القلب. انا بصوم عشان يبقى قلبي نظيف، بصلي علشان اصل الى نقاوة القلب. عشان كده الاباء القديسين كانت حياتهم وجهاتهم كلها من اجل ان مش من اجل انهم يعملوا اعمال صالحة، لكن من اجل ان قلبهم يكون نقي. عشان كده داود كان يقول لربنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. لان اللي ايدين ضيفه واللي قلبه نقي هو الانسان اللي يقدر يعيش مع ربنا وربنا يعيش معه. حتتين دول مع بعض. لان ياما ناس بتعمل اعمال كويسة لكن قلبها مش نقي مش نظيف. بتعمل اعمال كويسة لاغراض اخرى ما هيش نقاوة الايه القلب. لكن ربنا عايز ان من فضلة القلب يتكلم الفم ويتكلم اللسان ويصير السلوك وكل شيء في حياة الانسان. الطاهر اليدين والنقي القلب. يبقى العمل والدافع وراء العمل دول الله ينظر اليهم كويس جدا. تالت شرط او تالت صفة للي يقدر يصعد الى جبل الرب ويتمتع بسكن الله وحلول الله، الذي لم يحمل نفسه الى الباطل. يحمل نفسه يعني ايه؟ مغرش نفسه، مغرش نفسه بحياة الباطل او بحياة الفساد. والباطل كل ما هو خارج الله، كل ما هو ثاني ايا كان بقى، سواء كان شهوة، ان كان خطية، ان كان عبادة مادة، ان كانت عبادة اوثان، ان كان كل ده شيء باطل. الباطل ايه هو؟ كل شيء خارج الله. فالانسان اللي ما حملش نفسه وغر نفسه وغرر بنفسه انه يعيش حياة الباطل، حياة التفاهة، حياة الكذب، الحياة اللي خارج ربنا. ساعات الانسان بيعثر نفسه بنفسه وبيغري نفسه بنفسه وبيزق نفسه للباطل وللضياع وللفراغ وللخطية. فبيقول الذي لم يحمل نفسه الى الباطل ولا حلف كذبا. ودي الصفة الرابعة، لان ربنا ما يطقش الكذب. والكذب ليه مفهوم كبير، مش مجرد اخفاء الحقيقة او عدم ذكر الحقيقة. الكذب هو كل ما هو من الشيطان، لان الشيطان هو الكذاب وابو الكذاب. الكذب هو كل شيء ليس من الحق، ليس من الصح. فالانسان عايش في الكذب يبقى عايش الشيطان. في اللي بيكذب على نفسه، وفي اللي بيكذب على ربنا، وفي اللي بيكذب على المجتمع، وفي اللي بيكذب على الكنيسة، في اللي بيكذب على حاجات كتيرة. لكن ايا كان نوع الكذب اللي موجود في حياة الانسان، وان الانسان ده مش عايش الصح، مش عايش الحق، ملوش نصيب او اشتراك في المجد مع الله. يحمل بركة من عند الرب وبرا من اله خلاصه. مش بس انه بيعمل اعمال كويسة والدوافع وراها كويسة، دي الجهة الايجابية. ومن الجهة السلبية انه ما حملش نفسه الى الباطل وما كدبش. لكن الحاجة الجميلة ان الانسان ده مش بس كده، لكن ده متمتع بحياة مع الله وبعلاقة مع الله. ومن خلال العلاقة اللي بينه وبين الله خد حاجتين، خد ايه؟ بركة وبرا من اله خلاصه. ربنا كفاد البر وملى حياته بالخير. عشان كده الانسان اللي بياخد من ربنا خير يعرف كويس ان الخير ده من عند ربنا، وينبغي انه يستخدم الخيرات والبركات اللي ربنا ادهاله ايضا لخدمة ربنا، ويستخدمها في الطريق الصح. منك الجميع ومن يدك اعطيناك. وفي نفس الوقت الانسان اللي في علاقة مع الله ربنا بيكسيه بر وبرا من اله خلاصه. ما عندوش بر ذاتي او معجب بنفسه، لكن يشعر ان ربنا هو اللي بيديله هذا البر، هو اللي بيديله هذا الصلاح، هو اللي بيديله حكم البراءة. يبقى هو من جهة الانسان، الانسان يصنع اعمال صالحة، طهارة اليدين من وراء قلب نقي القلب ما يزقش نفسه للغلط وما يعيش الكذب. وفي نفس الوقت الاجمل من كده انه ليه علاقة اخذ بركة من ربنا واكتسى بر من اله خلاصه وتمتع بهذا الخلاص، عاش الخلاص اللي ربنا صنعه. ده شوفوا داود، داود ده لمح الخلاص قبل ما الخلاص يتم بالاف السنين. منين عرفت ان اله خلاصك ده بيدي بر؟ ده هو شاف القيامة، شاف المسيح القائم، والمسيح في قيامته بيدي بر للناس اللي ايه اللي خلصهم. لمح لمحة عمل المسيح قبل مجيء المسيح بألف سنة، ألف سنة شاف البر اللي بيقدم من إله الخلاص. هذا هو الجيل الطالبة الملتمسون وجهك يا يعقوب. ده الجيل بقى اللي هيبقوا أولاد يعقوب، بس مش أولاد يعقوب باللحم والدم. تعرفين يعقوب ده هو أبو إسرائيل اللي جاي منه شعب إيه؟ إسرائيل الشعب المختار. بس هنا يعقوب مش أولاده هم اللي جم باللحم والدم، لكن أولاده مين؟ هم اللي طالبين والملتمسين وجه إله مين؟ يعقوب. عشان كده يقول ان هؤلاء الطالبون الملتمسون وجه الله مثل يعقوب. تفكرين في موقف من المواقف يعقوب ابو الاباء صارع انسان حتى طلوع الايه الفجر، وبعدين ضربوا على حق فخده، فراح يعقوب وهو بيعرض كده وهو راجع فما المكان ده ايه؟ حد فاكر اسم مشهور قوي لما قعد يقول له لن اطلقك حتى تباركني، سمى المكان ده اللي صارع فيه مع ربنا فنوئيل. فنوئيل يعني ايه؟ رأيت الله وجها لوجه. فأولاد يعقوب هم اللي بيصرعوا وبيطلبوا وبيلتمسوا وبيتلهفوا وبيشتاقوا ان هم ينظروا وجه اله يعقوب زي ما يعقوب نظر وجه ايه الله. دي هي الجيل اللي يعتبر ابناء يعقوب اللي بيطلبوا وجه اله يعقوب. عشان كده مين اللي يصعد الى جبل الرب ومين اللي يعيش مع ربنا؟ ها مين؟ اللي عايز يشوف وش ربنا، اللي عايز يشوف وجه الله. موسى لانه كان مشتاق جدا قال له ارني وجهك، قال له ارني وجهك، عايز اشوف وشك. ده شوف داود لانه اختبر هذا الاختبار، يقول في مزمور تاني يمكن تفتكروه المزمور الرابع، قد اضاء علينا نور وجهك يا رب، اعطيت سرورا لايه لقلبي اكثر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيدهم. مجرد ان هو شاف وش ربنا او الله اشرق بنور وجهه عليه. فالناس اللي تقدر تعيش مع ربنا وتسكن مع ربنا هي الناس الطالبة، تطلب باجتهاد وتطلب باشتياق وتطلب برغبة، وهي التي تلتمس ان تنظر وجه الله مثل ما نظره يعقوب ابو الاباء. كأنه عند الفكرة دي يقف وقفة بقى، عشان كده يحط سلاح، سلاح زي ما قلناها وقفة موسيقية او تغيير في النغمات الموسيقية، وكأنه عايز يوقف الانسان قدام هذا الموضوع. نفسك تشوف وجه الله حتى لو كلفك حياتك؟ ربنا قال له لا يرى الانسان وجهي وايه ويعيش. لكن ممكن الانسان يقول لربنا مش عايز اعيش لكن عايز اشوف وجهك. اهو ده ربنا ياخده عنده، اللي عنده ارادة ورغبة واشتياق وجهاد انه فعلا ده. شوفوا كانت صرخة داود المؤلمة جدا باستمرار، لا تحجب وجهك ايه عني، يعني اعمل فيا اللي انت عايز تعمله تموت الواد موته، تموتني انا، تأدبني انا، تهزمني، لكن لا تحجب وجهك ايه عني. اشوف وجه ملك المجد اللي هيجي يظهره دلوقتي ده، يعني لما بيقول بولس الرسول الان نرى بعض الرؤية ونعرف بعض المعرفة، ولكن سنراه كما هو، كما في مرآة دلوقتي، لكن سنراه وجها لوجه. هو ده اللي يدخل الى بيت ربنا ويصعد الى جبل ويشترك مع ربنا في المجد، يعيش مع ربنا وربنا يعيش معاه. ارفعنا ايتها الارتاج رؤوسكن، وارتفعي ايتها الابواب الدهريات. اذا كان ملك المجد يريد الدخول الى هيكله ليجلس فيها على الكاروبين، انتوا عارفين باستمرار كان الله يظهر ما بين الكاروبينين اللي موجودين على غطاء التابوت بتاع العهد، فيظهر بمجد الشكينة، النور الازرق، النور السماوي اللي بيعلن على الحضرة الالهية. ومجد الشكينة ده كان شيء مرعب ومخيف جدا في العهد القديم. فارفعنا ايتها الارتاج رؤوسكن، وارتفعنا ايتها الابواب الدهريات. الارتاج اللي هي العتبات، كل عائق موجود وكل بيبان مقفولة تتفتح. ليه؟ فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ سؤال بيتسأل، من هو هذا ملك المجد؟ بس مش لانه مش عارفين ملك المجد، ده مش سؤال استفهامي لعدم المعرفة، لا، ده سؤال علشان اعلان مجد ملك الايه؟ المجد. فهو عشان يعلن ان هو الرب الجبار، الرب في القوي في القتال، رب الصباؤوت، رب الجنود، هذا هو ملك المجد. وخدوا بالكم في تمثيلية القيامة لما بيقول افتحوا ايها الملوك ابوابكم، او افتحوا ايها الرؤساء ابوابكم، وارتفعي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. فبيرد رئيس الكهنة من جوه يقول له من هو ملك المجد؟ مش معناه يطلع مين ملك المجد، لا، ده هو بيسأل السؤال ده علشان يعلن الرب العزيز القوي الجبار القادر في الحروب، هذا هو ملك المجد. وقد يعيد الى الذهن طقس جميل كانوا بيعملوه وهم في ايام الهيكل، كان يبقى فيه حرس للهيكل واقف على الابواب بتاعت الهيكل، وفي مجموعة الناس اللي طلع او صعد للسجود في الهيكل اثنين نفسهم خرافين. خرافين يعني مجموعتين، زي ما بتشوفوا في الكنيسة يبقى في فريقين من الشمامسة، فريق واقف قبلي وفريق واقف بحري، وبيرابعوا بعض او بيعملوا حاجة باليوناني اسمها انتفوني. انتي يعني ضد، وفوني يعني صوت، يعني صوت ضد ايه؟ صوت مرابعة. فكانوا يتقسموا خرافين ويرتلوا هذا المزمور، اللي من بره يقولوا ارتفعي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد، وهم في احساسهم ان هم داخلين الى الهيكل مع ملك المجد اللي جالس على الكاروبين. فيردوا من جوه الناس وتسأل مين هو ملك المجد، يقولوا لهم من بره الرب القوي في الحروب، الرب الجبار في القتال، رب الجنود، هذا هو ملك المجد. بالضبط على نفس المربعة اللي بتتم في تمثيلية القيامة لإعلان ملك المجد. بس شوفوا التعبير الجميل اللي بيستخدمه، بيقول ارفعوا، ما بيقولوش افتحوا، لان ده التعبير الصح. ليه بيقول ارفعوا ما بيقولوش افتحوا؟ لان لما المسيح اتجسد ونزل على الارض يقول عنه في المزمور طقطق سماوات السماوات. طقطق يعني ايه؟ لا، طقطق يعني نزل لتحت، مش طقطق يعني طقطقه، لا، طقطق يعني خلى السماوات ايه؟ تطافي تنزل لتحت، طقطق سماوات السماوات ونزل لينا على الارض. طب هو صعد للسماء بقى رفع الايه؟ ما هو ده السماء. وبقى كل قلب المسيح يسكن فيه ويعيش معاه يعتبر ايه؟ سماء. كل قلب عاش بالحب ايه؟ سماك. طب ليه بيقول عليها ابواب دهرية؟ دهرية لانها كانت الابواب دي متقفلة منذ الازل، من اول الخليقة، من ساعة بسبب الخطية لما سقط ادم وحواء، البيبان دي كانت ايه؟ متقفلة. لحد قادر يدخل لربنا، لان الفردوس والملكوت كانوا مقفلين، والناس متقفل عليها فين؟ في الجحيم. فكانت ابواب ازلية دهرية منذ الدهر، محدش لقادر يفتحها ولا قادر يعمل لها اي شيء. لكن قدام المسيح ملك المجد، الرب القوي في الحروب اللي حارب وانتصر على الخطية والموت، اتفتحت الايه؟ الابواب. قدس الاقداس بقى الطريق اليه مفتوح. السماء يقول عنها دخل كسابق لاجلنا. طب والجحيم يقول كسر ابواب النحاس ومصاريع الايه؟ كسر مصاريع النحاس وابواب الحديد والمتاريس اللي كانت مأثلة على ادم وعلى بنيه اللي كانوا موجودين في الجحيم. ارتفعت الابواب دهية واتفتحت الابواب الدهرية. العتبات اللي كانت واقفة كعائق اتشال، نزل الى الجحيم من قبل الصليب، واخرج ادم وكل بنيه اللي ماتوا على الرجاء ودخلهم فين؟ الى الفردوس. عشان كده قال للص اليوم تكون معي في الفردوس النعيم. فاذا كانت الخطية في سلطانها الدهري كتفت الانسان وقيدت الانسان وحرمت الانسان من انه يكون ليه تمتع ودخول الى حضرة الله، لكن الخبر المفرح ان ربنا حطم كل قيود للانسان والخطية والموت وسلطان الموت وسلطان الخطية، علشان الانسان يقدر يدخل الى الامجاد السماوية. والمسيح لما دخل الى الامجاد ما دخلش من اجل مجده الذاتي، لكن من اجل انه ياخد معاه ناس. ونرجع بقى للسؤال، طب مين اللي يقدر يخش معاه في المجد؟ بقى كل الكلام اللي قلناه، طاهر اليدين، نقي القلب، يحمل لم يحمل نفسه الى الباطل ولا حلف كذبا، اللي اخذ بركة من ربنا في حياته، واللي اكتفى برا من اله ايه؟ خلاصه. الانسان اللي يقدر يدخل في المجد مع ربنا هو الانسان اللي نظف قلبه من كل قذارة وكل وساخة وكل نجاسة وكل دنس وكل انحطاط، واللي طهر اليه بعد ما طهر قلبه الدافع والعمل، واللي ما زقش نفسه للخطية وللباطل وللنجاسة وللإثم. الإنسان اللي ما عثرش نفسه بنفسه، اللي ما بيزقش نفسه ناحية الخطية، الإنسان اللي ما عاش كذب يكذب على نفسه وعلى ذاته، الإنسان اللي اكتفى بر من إله خلاصه، هو ده اللي يقدر يخش مع ملك المجد ويكون ليه نصيب في المجد بتاع ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ واذا كان سؤال او طلب بيتقدم لكل واحد دلوقتي في حضرة ربنا، وربنا بيقول كده ارفع الخطية الدهرية والقفلة اللي انت قافلها جوه قلبك علشان يدخل ملك المجد. ارفع الكبرياء، ارفع الذات، ارفع العائق اللي بينك وبين ربنا، عشان ربنا ملك المجد يدخل الى القلب ويدخل الى الحياة ويدخل الى الفكر ويدخل للكيان ويدخل للوجود بتاعك. ارفع ايا كانت الخطية في مدتها حتى لو كانت مولود بيها، لان ها انا ذا بالاثام حبل لي وبالخطايا ولدتني امي. ده ربنا يقدر على الخطية الدهرية مش الخطية اللي انا مولود بيها بس. عشان كده بيقول طب مين ده اللي هنرفع له ونفتح له الابواب عشان يخش ملك المجد؟ مين هو ملك المجد هذا؟ يقول الرب القدير الجبار، الرب الجبار في القتال. طب ما انا مش قادر يا رب ان انا ارفع الخطية وارفع الذات وارفع الشهوة وارفع النجاسة. يقول لك ملك المجد نفسه هو ايه؟ جبار، هو قدير. قدير يعني قادر، وهو جبار في القتال، يخش يقاتل معاك وبيك، يخش يحارب معاك وبيك. عشان كده النصرة بتاعته مضمونة، بس للانسان اللي بيلتمس وجه اله يعقوب ويطلبه وبيشتاق اليه. ارفعنا ايتها الارتاج رؤوسكن، وارتفعي ارفعنها ايتها الابواب الدهريات. يرجع يكرر الطلب مرة تانية، اتشجع مهما كانت صعوبة الموضوع. فانا قلت لك ان الرب القدير الرب الجبار الرب الجبار في القتال، تشجع ارفع وخليه هو يرفع معاك وليك. ويكرر الدعوة مرة تانية، فيدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد، او رب الصباؤوت. الاجناد كلها تخضع عليه. وتكاد ابتدى المزمور بان للرب المسكونة وللساكنين فيها، يعني دول اللي على الارض. انهى المزمور بان الرب ايضا هو رب الجنود. مقصود بالجنود مين؟ الملائكة اللي فين؟ في السماء. فهو صاحب الارض والايه؟ والسماء، صاحب الاثنين. ياريت نفتكر الاية دي باستمرار. مين هو الجيل الطالبة او الطالب والملتمس وجه اله يعقوب؟ مين هو الانسان اللي عايز يشوف ربنا علشان يقدر يخش في المجد مع الله؟ لازم يفتح لملك المجد لكي ما ملك المجد يستقر في حياته. لربنا المجد دائما ابديا امين. المزمور 25 لداود. إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت، فلا تدعني أخذى، لا تشمت بي أعدائي، أيضا كل منتظريك لا يخزو، ليخزى الغادرون بلا سبب. طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني، لأنك أنت إله خلاصي. إياك انتظرت اليوم كله، اذكر مراحمك يا رب وإحساناتك، لأنها منذ الأزل هي. لا تذكر خطايا صباي ولا معاصية، كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك يا رب. الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. كل سبل الرب رحمة، وحق لحافظي عهده وشهاداته. من اجل اسمك يا رب اغفر اسمي، لانه عظيم. من هو الانسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تثبت، ونسله يرث الارض. سر الرب لخائفيه، وعهده لتعليمه. عيناي دائما الى الرب، لانه هو يخرج رجلي من الشبكة. التفت الي وارحمني، لاني وحد ومسكين انا. افرج ضيقات قلبي، من شدائدي افرجني. انظر الى ذلي وتعبي، واغفر جميع خطاياي. انظر الى اعدائي لانهم قد كثروا، وبغضا ظلما أبغضوني، احفظ نفسي وانقذني، لا أغضى لأني عليك توكلت، يحفظني الكمال والاستقامة لإني انتظرتك. يا الله افدي إسرائيل من كل ضيقاته. الليلويا. حقيقة مزمور 25 رتبته لنا الكنيسة باستمرار ان احنا بنصليه في صلاة باكر كل يوم الصبح، عشان كده تبص تلاقوا ان اغلب الايات اللي فيه محفوظة بالنسبة لنا. والحقيقة ان المزمور ده لما كتبه داود، واضح من نغمة الكلام ان داود كتبه في اواخر ايام حياته وهو بيمر بظروف صعبة او بضيقات وبتجارب، لانه بيقول لربنا حاجتين: خطايا صباي وجهلي لا تذكرها، لانه ابتدى يفتكر مرحلة الصبا والشباب والطيش بتاعته، وفي نفس الوقت بيقول ان هو طلع رجلي من لين؟ من الشبكة، ان كان في شبكة منصوبة وربنا انقذه واخرجه منها. فعشان كده المزمور ده غالبا قاله داود وهو في اواخر ايام حياته، بعد ما مر بالتجارب والخطايا بتاعته، وبعد ما قام ابشالوم ابنه وتمرد عليه، وبعد ما مر بفترة من الضيقات والالام كتيرة. لكن فترة الالام والضيقات والتجارب دي علمته ان هو يكون شركة بينه وبين ربنا، وعلمته ازاي يصلي، وخلت العلاقة بينه وبين ربنا متينة. فعشان كده في المزمور ده هو اتحط لنا نموذج للصلاة اللي مفروض كل واحد فينا يرفعها قدام ربنا ويصليها قدام ربنا، خصوصا لما يحس الانسان ان الايام كل ما هي بتمشي وبتمر في حياته بتزداد سوء وبتزداد صعوبة وبتزداد مرارة. فهو صرخة صلاة صلاها داود، لكن فيها نموذج للصلاة اللي مفروض ان احنا نتمسك بيها ونصليها عشان نتعزى من خلالها، وعلشان ان احنا ناخد قوة منها. على حسب الشعر العبري او النظام العبري، تلاحظوا ان المزمور ده عبارة عن 22 آية، ولما كتبوا داود كتبوا بطريقة لطيفة ان كل آية من 22 آية دول بتبتدي بالحرف الالفابيتيكال او الحروف الابجدية بتاعة العبرية. انتوا عارفين الحروف الابجدية اللي هي ابجد هوز. كل آية من الايات 22 دي بتبتدي بحرف من حروف الايه؟ الابجدية. فهو مقطوعة شعرية باللغة العبرية جميلة جدا، لكن احنا مش هنتكلم عنه كشعر او كادب او كفلسفة، لكن هنتكلم عنه كصرخة صلاة الانسان بيرفعها قدام ربنا. والكنيسة حطتها لنا الصلاة الذاكر علشان الانسان يقدر يرفع الصلاة دي قبل ما ينزل في معترك الحياة ويواجه الصعوبات او الضيقات او المشاكل او المخطار او الاحزان او الاعداء او كل ما يلف ويحيط به، يقدر ان هو يصليها ويتمسك فيها بربنا. حقيقة ان اول آية داود بيقول لربنا: اليك يا رب ارفع نفسي، الهي عليك توكلت. والآية دي من ضمن الآيات الجميلة جدا اللي بتورينا معنى الصلاة الحقيقية، ويعني ايه واحد بيصلي، او يعني ايه انا واقف اصلي. واقف اصلي مش مجرد ان انا واقف قدام ربنا بكلمه، لكن الصلاة في واقع الامر هي عملية رفع للنفس، تقدمة رفع للنفس. عارفين رفع يعني ايه؟ كان زمان الكاهن في العهد القديم لما يجيب الذبيحة ياخدها كده ويرفعها قدام ربنا ويرددها ترديدا، يرفعها قدام ربنا كأنه بيقربها لايه؟ لربنا. فهنا الصلاة ما هيش مجرد عملية وقوف قدام ربنا، لكن الصلاة بالدرجة الاولى رفع نفس او تقديم النفس كذبيحة امام الله. رفع النفس مع ايمان واتكال على الله. برفع نفسي قدام ربنا وبحط كل اتكالي واعتمادي وثقتي ورجائي في الله. اليك يا رب رفعت نفسي، الهي عليك توكلت. وكأني بشيل نفسي وبرفعها واحطها على مين؟ على ربنا. ده بالظبط اللي انا مفروض اعمله في الصلاة. عشان كده الواقف يصلي وبعد ما صلى خرج من الصلاة وهو لسه شايل همومه وشايل اتعابه وشايل خطاياه وشايل احزانه، صدقوني الانسان ده ما ايه؟ ما صلاش. الانسان اللي صلى حقيقي هو اللي رفع نفسه قربها قدام ربنا وحط كل همومه ومتاعبه ومخاوفه وخطاياه وضعفاته على ربنا. عشان كده مفروض اللي بيصلي يستريح لو بيصلي صح، لو هو فعلا عايش فكر الصلاة الحقيقي، ان مش الصلاة مجرد ان انا وقفت قدام ربنا وخلاص، لا ده انا الصلاة رفعت نفسي وحطيت نفسي على ربنا، عشان كده انا استريحت ربنا. فالآية بتقول لنا ان الصلاة هي رفع النفس، بمعنى النفس دي عبارة عن ايه؟ حاجتين، فكر وقلب، فكر ومشاعر، عقل واحاسيس. دول اللي برفعهم كذبيحة امام الله وبحطهم على ربنا. افكاري، عقلي، اللي عمالة تودي وتجيب وتقيس وتحط وتشوف وتروح وتعمل، والمشاعر والاحاسيس والانفعالات، هي دي اللي انا مفروض برفعها كذبيحة امام الله وبحطها على ربنا. تاكل على ربنا يعني بحط الحاجات دي على ربنا. فرفع النفس بترفع عن كل شيء يشد فكري ومشاعري ناحية الارض، وخلي فكري ومشاعري مربوطين او مشغولين بكل شيء في السماء، مرفوعين ناحية ربنا. ان كانت الكنيسة في طقسها بتعلمني ان انا لما اقف اصلي قدام ربنا برفع ايديا، فرفع الايدين ده ما هوش مجرد مظهر او شكل بعمله كده، لكن الطقس انتوا عارفين باستمرار لما الكنيسة حطته كانت تعني حاجة من خلال الطقس. هي عايزة تقول لي انك وانت بترفع ايديك ناحية ربنا ارفع نفسك، نفسك اللي هي ايه؟ قلناها حاجتين، ها، الفكر او العقل والايه؟ والقلب او المشاعر. ارفعهم وحطهم على ربنا. عشان كده باستمرار حتى في لتورجية القداس وفي ذبيحة القداس تلاقوا في المحور الاساسي بتاع لتورجية الكاهن يصرخ وينبه الشعب، ارفعوا قلوبكم، مش ارفعوا اصواتكم ولا ارفعوا ايديكم، لا، بيقول لهم ارفعوا قلوبكم. فالشعب بيجاوب بيقول هي اوريدي عند ايه؟ ربنا، وصلت عند ربنا، موجودة عند ربنا، متكلة على ربنا، معتمدة عليه. عشان كده يجاوب اشكروا الرب، اذا كانت قلوبكم متكلة عليه فاشكروه، فنقول له مستحق وعادل. اليك يا رب ارفع نفسي، ويمكن الترجمة اللي موجودة في ايدينا ترجمة الطف من اللي في الاجبية. في الاجبية بيقولوا اليك يا رب رفعت نفسي، لكن ارفع نفسي دي بتدينا حاجة اجمل، ان عملية الرفع دي عملية ايه؟ مستمرة، مش رفعت وخلاص قدمت مرة واحدة وانتهى الموضوع، لا، هنا بيقولوا ان انا ارفع باستمرار قلبي وفكري كذبيحة امامك يا رب. يا الهي عليك توكلت فلا تدعني اخذى. انا حطيت اتكالي عليك، حطيت رجائي فيك، حطيت ثقتي فيك، ما تكسفنيش، ما ترجعش نفسي ليا مرة تانية، ما ترفضنيش. وهنا الانسان بيحط ثقته في قبول الله ليه مش على استحقاقه، لكن زي ما حيدان بيحط ان الله يقبله على اساس مراحم ربنا وعلى اساس ايه صلاح ربنا وحلاوة ربنا مش على اساس كل ربنا ما تكسفنيش مش لاني مستحق ان انا ما اتكسفش لا ما تكسفنيش لاني ليا رجاء في حبك ليا رجاء في رحمتك ليا رجاء في جودك لا تشمت بي اعدائي لا تشمت بي اعدائي ويمكن ملاحظة لاحظتوها في المزامير بالذات ويمكن في بحث لطيف برضك اتعمل قالوا ان موضوع الاعداء في سفر المزامير ده موضوع خطير جدا يعني كلمة الاعداء هتلاقوها بتتكرر بالذات في المزامير لقوها في 72 مزمور يعني تقريبا نص الايه المزامير فيها ذكر وسيرة موضوع الايه الاعداء ويمكن تبص تلاقوا ان في اوقات داود بيبقى عنيف جدا في موضوع الاعداء وبيدعي عليهم بشدة وبعض الناس تقول ان داود دا كان بعيد جدا عن الروح المسيحية بالذات في موضوع الايه الاعداء لان المسيح جه وقال حبوا اعدائكم لكن بنشوف ان داود بالذات كان يحمل بغضة شديدة جدا جدا جدا ناحية الاعداء في 72 مزمور بيتكلموا عن الاعداء فهنا بيقول ربنا لا تشمت بيه اعدائي فحلو ان احنا نفهم ايه الاعداء الاعداء مش هم الناس اللي بيعكسوني ولا اللي بيضايقوني ولا اللي بيعرضوني مش هم دول اعدائي مش دول الاعداء اللي بيكرهوني او اللي بيعملوا لي مقلب او اللي بيعملوا شوية حاجات تعكسني مش دول اعدائي لا لكن الاعداء هم الناس اللي بيعطلوا او بيحولوا طريق ربنا في حياتي او بيمنعوا طريق ربنا من حياتي هم دول الاعداء وفي اخطر 4 اعداء موجودين بيفصلوني عن الله باستمرار اخطر عدو بيقول عنه بولس الرسول ان هو اخر عدو يبطل هو الموت مدة عدو والمدة جه نتيجة خطية فالخطية العدو التاني للإنسان والخطية دخلت برواية إبليس الشيطان ده العدو الثالث أما العدو الرابع فده أخطرهم الذات بتاع الإنسان الإنسان نفسه هو عدو نفسه فدول الأعداء اللي بيوقفوا طريق ربنا او بيعطلوا طريق ربنا ومعرفة ربنا وبيفقدوني اتصالي بالله هم دول اللي ما تشمتهمش فيا يا رب الموت ما يبتلعنيش الخطية ما تسودش عليا الشيطان ما يبتلعنيش ويركبني الذات ما تغرنيش وتزلني وذات الانسان دي اخطر شيء واكبر عدو للانسان وما من انسان هلك ما من انسان هلك الا وكان السبب مش الشيطان سبب هلاكه ايه الذات عشان كده المسيح اصر في موضوع حمل الصليب ينكر ذاته يبغض ذاته فبيقول لربنا ما تشمتش الاعداء فيا ما تشمتش الشيطان فيا لما انا فصلي لك وبعدين انت ترفضني بسبب وحشت يا رب وبعدين الشيطان يقعد بقى يطلع لسانه ويقول له هو ربنا ايه مش عايزك ربنا رفضك الموت سيد عليك الخطية غلباك الذات مسيطرة عليك ما تشمتش فيا الاعداء اللي عايزين يفقدوني طريقك ويحولوا طريق بعيد عنك لا تشمت بي اعدائي رفعت ليك نفسي حطيت اتكالي عليك ما تكسفنيش وما تشمتش الاعداء فيا واللي بيجيب الانسان باستمرار الخزي او الكسوف مش الالم اللي بيشوفه او الضيقه اللي بيشوفه في حياتها في حياته لان الديئات دي بتؤدي الى خبرة، خبرة تؤدي الى شركة مع الله. لكن اللي بيكسف الانسان الخطية باستمرار، فهو عايز يقول لربنا ما تشمتش الاعداء، لان نجاح الاعداء وفرحة الاعداء وشمتتهم فيا بيخلوا فيه مبدأ كده الشيطان عايز يثبته باستمرار لكل نفس، وده اللي بيتحارب بيه الناس اللي عايشين مع ربنا باستمرار. ان الشيطان في نهاية المحاربات بتاعته مع كل نفس عايشة مع ربنا عايز يقول لها حاجة، اديك عشتي مع ربنا وما خدتيش حاجة، لا جدوى، جدوى بمعنى لا فائدة من الحياة مع الله. ده باستمرار الحرب القوية والشديدة جدا على الناس اللي ماسكين في ربنا بتبقى في النقطة دي، اديك عشت مع ربنا واديك صمت واديك صليت واديك خدمت واديك عشت بالطهارة واديك عشت معرفش بايه حسب وصايا ربنا وخدت ايه. دي شماتة العدو باستمرار. ولو الانسان ضرب بهذا الفكر، او الشيطان دخل للانسان او جرب الانسان بهذا الفكر ان مفيش فايدة من الحياة مع ربنا او ربنا ما عملكش حاجة، فهو داود خوفه على النفوس اللي موجودة بيقول لربنا ما تشمتش بقى الشيطان فينا وتثبت الكلام بانك تنجح الاعداء وان اللي عايش معاك واتكل عليك انت كسفته يا رب وما سندتهوش ومدتهوش وما نجحتهوش. فعشان كده بيقولوا لا تشمت بيه اعدائي، كل منتظريك لا يخدو. يرجع على طول يأكد بقى الحقيقة ده، هي ان كل اللي استنوك يا رب مش ممكن يتكسفوا، مش ممكن ابدا ان هم يتكسفوا. هو بيكلم ربنا وبيرد على نفسه يقول له ما تشمتش، وبعدين بيسترد الايمان بتاعه ويقول انا متأكد فعلا ان محدش استناك وانتظرك يا رب وانت ايه كسفته. ليخذى الغادرون بلا سبب، لكن اللي يتكسف هم الغادرين او اللي عايشين بيعملوا الخطية بلا سبب. ليخذى الذين يصنعون الاسم باطلا، زي ما بنصليها في الاجبية، اللي يخذى اللي بيعملوا الخطية ايه باطلا. باطلا يعني واحد بيغلط من غير ما يكون غضب عنه او من غير ما يكون ليه سبب يدفعه او يجبره او يغريه على الخطية، ده اللي هيتكسف. الانسان اللي بيغلط بمزاجه او زي ما بيقولوا مع صدق الاصرار والترصد يعني. لكن واحد بيغلط عن ضعف او بيغلط عن عدم انتباه، ده ليه رجاء لانه مش عايز يغلط عشان كده هيتوب. لكن واحد يغلط بمعرفة ومفيش سبب يدفعه بيغلط، ده اللي هيتكسف. طرقك يا رب عرفني وسبلك علمني، بردني في حقك وعلمني، لانك انت اله خلاصي اياك انتظرت. بينقلنا نقلة تانية لمفهوم الصلاة، ان الصلاة زي ما قلنا هي رفع للنفس وايمان واتكال على الله. بيدينا بقى مفهوم تاني للصلاة، ان الصلاة ما هيش مجرد ان انا اسمع صوتي لربنا، لكن الصلاة بالدرجة الاولى هي ان انا اسمع صوت ربنا. بتشوفوا هنا عمال يقول له فهمني علمني عرفني دربني. احنا في اوقات كتيرة بنقف عند حد ان الصلاة بتاعتنا مجرد تسميع صوتنا لله، لكن الصلاة المفروض ان احنا نصليها مش بس اسمع صوتي ربنا، لكن بالاولى اسمع صوت ربنا، اقول له علمني فهمني دربني. والحقيقة انه بيحط الثلاث مراحل بتوع اي انسان، مرحلة التعريف او المعرفة، وبعدين المعرفة دي الانسان يخش لمرحلة التعليم بعد كده، وبعد التعليم يخش للتدريب. ما يكفيش ان انا اعرف، مش مجرد ان انا اعرف المعلومة، لكن ده انا لازم اتعلمها، اتعلمها بمعنى امارسها، ومش بس امارسها، ده انا لابد اتدرب عليها لحد ما اتقنها. وده اللي بيطلبه من ربنا، ان بيقول لربنا عرفني علمني دربني في وصاياك وفي اوامرك وفي فرائضك. احنا في اوقات كتيرة بنقف عند حد المعرفة، بنعرفها ونزقينا شوية اهو بنتعلمها او نعملها مرة، لكن مستوى الكمال هو مش ان احنا نعرفها ونعملها، لكن ان احنا نتدرب عليها ونتقنها. كلمة ربنا ووصية ربنا، وده فايدة الصلاة ودور الصلاة، اني مش ممكن هعرف واتعلم واتدرب الا اذا كان لي حياة الصلاة. الناس اغلبها بتفتكر ان الصلاة هو ان الانسان يفضل يرص طلبات قدام ربنا، يقعد شو يحط حاجات قدام ربنا، اعمل لي واعمل لي واعمل لي. لا، ده الصلاة بالدرجة الاولى ان انا اقف اقول لربنا عرفني وعلمني ودربني. عشان كده كان في احد الاباء اسمه انطوني بلوم، ده كان راهب من الكنيسة الشرقية، كتب كتاب جميل جدا اسمه مدرسة الصلاة، لان الصلاة دي عبارة عن مدرسة. زي ما في الانسان في المدرسة بيعرف المعلومة وبعدين بيتعلمها وبعدين بيتدرب عليها، ده التعليم الحقيقي مش تعليم الخيبان بتاع اليومين دول. ففي مدرسة للانسان يقدر يتعلم فيها كلمة ربنا ويتدرب عليها ويتقنها، اللي هي مدرسة الصلاة. انا يمكن مش عارف الطريقة رب وصلك ازاي، عشان كده بقى فصلي لك وبقول لك انت هو الطريق، عرفني وعلمني ودربني ان انا اعيشك، ان انا اعيشك، لانك انت هو الهي، او انت هو اله خلاصي. طريق الخلاص هو انت ذاتك، عشان كده طرقك يا رب عرفني وصبرك علمني دربني في حقك، دربني ان انا اعمل الصح وعلمني، لانك انت اله خلاصي. اياك انتظرت اليوم كله، او زي ما بنصليها في ترجمة الاجبية، اياك انتظرت الايه، النهار كله. طب والمقصود بالنهار كله ايه هنا؟ ايوه بالظبط كده، العمر كله. نهار الانسان هو عمره كله، وليل الانسان هو رقاده. عشان كده حياة الانسان هي عبارة عن يوم، يوم واحد. والكنيسة حطت لنا المزمور ده باكر عشان تفكرك انك لازم تقعد مستني ربنا النهار كله او عمرك كله، قاعد مستنيه، مترقبه، منتظره، عشان لما يجي يلاقيك صاحي ومستعد. وبعدين ربنا بيقدم ليا وعود وعهود، اذا كنت انا استنيته، اذكر مراحمك يا رب ورأفاتك، اذكر يا مراحمك يا رب واحساناتك، لانها منذ الازل هي. هو في واقع الامر انا بفكر ربنا مش لان ربنا ناسي، ربنا عارف نفسه كويس، لكن انا عايز اقول له ايه، اذكر يا رب مراحمك واحساناتك. عايز اقول له ان انا مستنيك، وانت هتديني مش نتيجة استحقاقي، لكن نتيجة ان انت رحيم، ونتيجة ان انت محسن. محسن مش بس رحيم، لا، محسن يعني عايز يدي، عايز يحسن الى الانسان. الله مش بس رحيم لكن عايز يديني. فانا بفتكر وعود ربنا وعهوده بالمراحم والاحسانات، انه ياما كتير وعدني بيها وانا بفكره بيها. اذكر انت يا رب المراحم بتاعتك والاحسانات بتاعتك، لانها منذ الازل هي ما بتتغيرش، وعدك وعهدك صادق، الله امس واليوم والى الابد. لا تذكر خطايا صباي ولا معاصية، كرحمتك اذكرني انت من اجل جودك يا رب. بيقول لربنا افتكر، بس افتكر احساناتك ومراحمك، وبيطالب ربنا انسى او ما تفتكرش حاجة، واللي ما تفتكرهوش ده هو ايه؟ خطايا صبايا وجهلات شبابي. واذا كان الصبا مرحلة الصبا مشهورة بالخطأ الكتير، لكن احنا لينا ثقة في مراحم ربنا اللي بتغفر كل طيش الشباب او كل طيش الصبا. يفتكر الانسان خطاياه وهو بيعملها وهو صغير، مش علشان يعيش عقدة الذنب، لان كل خطية اعترف بيها الانسان وتاب عنها خلاص غفرت. اذا كان بيقولوا علماء النفس ان الخطايا الجنسية بالذات بتبقى في مرحلة الصبا، لان الانسان بيبقى عايز يكتشف وعايز يعرف اغراءات كتيرة قدامه. لكن الاختبار الجميل ان نعمة ربنا ورحمة ربنا وغفران ربنا بيقدم بساعة لكل خطايا الانسان مهما كثرت. وان كان الصبا مشهور بكثرة الخطية، فان مراحم الله تغطي اكثر فترات حياة الانسان خطأ وخطية. ويقول له اذكر من اجل جودك، افتكر عهودك ووعودك ليا من اجل جودك، ان انت تجود بالخيرات وتجود بالمراحم وتجود بالمغفرة. ودي نقطة مهمة جدا تورينا الصلاة المقبولة قدام ربنا. من شروط الصلاة المقبولة اللي ربنا يقبلها ويفرح بيها، ان الانسان يعترف بخطيته، ان الانسان يتوب عن خطيته قبل ما يصلي. لان يقول في مزمور تاني ان رعيت يعني خبيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. يعني لو خبيت خطية ووقفت اصلي ربنا ما ايه؟ ما يستجيب ليش. عشان كده باستمرار الكنيسة حطت لنا قبل كل ساعة بنصليها مزمور نمرة 50 اللي فيه الاعتراف بالخطية، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك لاني ها انا ذا بالاثام حبل بي. فشروط الصلاة المقبولة لو عايز ربنا يسمع صلاتي باستمرار، يبقى خلي في كل مرة انت بتصلي فيها حياة التوبة موجودة في كل صلاة بترفعها قدام الله. فلما نعترف بحزن اننا قدام ربنا خطاه، مش علشان ان احنا كل مرة نفتكر عقدة ذنبنا وتصرفاتنا الخاطئة، لكن لا، عشان نفتكر وندوق رحمة ربنا ونعمة ربنا اللي بتغفر خطايا الانسان حتى في اكتر فترات عمره خطية وبعد وانحلال. ما يكفيش ان انا اعترف بالخطية بس واقول غلطان، لكن لازم احزن عليها، احزن عليها بمعنى ان انا اتوب عليها. عشان كده بيكمل ويقول لربنا الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الودعاء طرقه، يعلم الخطاة الطريق، يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. عشان ربنا يعلمني لازم اعترف اولا ان انا خاطي. خاطي يعني مشيت غلط، وبعترف لربنا ان انا مشيت غلط، وجاي اقول له ان انا اسف على مشي الغلط وعلمني المشي الصح. فاكرين العشار اللي وقف يصلي قدام ربنا وقال له اللهم ارحمني انا الخاطي، ده نزل مبرر، بينما الفريسي اللي ما اعترفش او ما اعترفش بخطيته ما قدرش ان هو يخرج مبرر. فلازم الانسان يعترف بخطيته اول حاجة، وتاني حاجة يقول يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. يبقى ربنا يعلم مين؟ اللي بيقول ان انا غلطان، يعلم الخطاه ويعلم الودعاء. طب اشمعنى الودعاء؟ اصل الوديع ده هو الانسان القابل للتعلم، هو اللي يقبل انه يتعلم، هو المتصدع اللي يرضى انه يتعلم. في خاطي بيعرف انه خاطي لكن يقول لك انا كده وهفضل كده ومش هتغير، لكن عشان اتغير لازم ابقى وديع قابل للتعلم، مش بس ان انا احس بغلطتي، لكن يبقى عندي نوع من الوداعة ان انا ابقى قابل ان انا اتعلم واتغير. وربنا يعلم اللي عنده قابلية للتعلم. وشرط من شروط برضك الاستجابة للصلاة هو الانسان انه يعترف بمراحم وجود ربنا، زي ما بيقول الرب صالح ومستقيم. عشان تاخد من ربنا اعترف بصلاح ربنا واعترف بوجود ربنا، لان النفس اللي بتعترف بصلاح الله وبوجود الله هي اللي تقدر تاخد من الله، لكن النفس اللي بتبص بنظر التذمر ناحية ربنا وانت ربنا قاسي وما بتديش ما يقدرش ياخد حاجة من ربنا. اذا كان في حزن على الخطية فالحزن ده ما يقودش الى يأس، لان بيسندني على طول ان انا ما ببصش لضعفي وخطيتي، لكن ببص لصلاح ربنا ووجود ربنا ونعمة ربنا اللي بترفعني واللي بتغفر لي حتى اسوأ فترات حياتي. اذا كانت الرحمة من الصفات الاساسية بتاعت ربنا فالتوبة هي الطريق للوصول الى مراحم الله. التوبة هي الطريق الوحيد ان انا اوصل باني اتمتع بمراحم ربنا. كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهاداته. كل طرق ربنا رحمة. حلوة الآية دي. كل طرق ربنا اللي بيعلنهاني واللي بيمشيني فيها، اذا كنت انا جاي كخاطي بقول لربنا صلح لي الطريق، وجاي له كوديع اقول له علمني الطريق اللي انت عايزني امشي فيه، هختبر النتيجة الحلوة ده. هي ان كل طريق ربنا بيمشيني فيه اول حاجة ايه؟ رحمة. حنين عليا، رحيم بيا. كل طرق ربنا رحمة وحق. حق يعني ايه؟ صح. ما هوش حنين يفوتني ويمشيني في الغلط، لكن لا، ده يمشيني في الطريق حنين وفي نفس الوقت ايه؟ صح. الطريق اللي ربنا بيعلمهوني وبيدهوني رحمة وصح. والنفس اللي عايزة تحفظ شهادات ربنا وتتعلم وتتدرب من ربنا تختبر هذا الاختبار، انها تتمتع بمراحم الله وفي نفس الوقت تعيش صح مع ربنا. من اجل اسمك يا رب اغفر لي لانه عظيم. من اجل اسمك يا رب اغفر اسمي لانه عظيم. وهنا بيتعلق الانسان باسم الله اللي دعي عليه. واسم الله في العهد القديم يهوى، واسم الله في العهد الجديد يسوع المسيح، ذلك الاسم الحسن. يدعى يسوع لانه يخلص شعبه من ايه؟ من خطاياهم. عشان كده بقول لربنا اغفر يا رب خطيتي من اجل اسمك اللي دعي عليا. انا اتسميت مسيحي بحسب اسمك اللي دعي عليا، فمهما كان اسمي عظيم. وهنا الانسان بيعترف ان خطيتي كبيرة واسمي عظيم، لكن من اجل اسمك مهما كانت بشاعة وفظاعة الخطية اللي انا فيها هي مغفورة في هذا الاسم، اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. من هو الانسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تثبت ونسله يرث الارض. مين هو الانسان اللي خاف ربنا؟ الانسان الخائف ربنا وصلنا لحد دلوقتي في المزمور هو اللي بيتعلم طريق ربنا وبيتدرب عليه وبيسلك فيه، ومش بس بيسلك فيه ده بيفرح وهو ماشي فيه، لانه ممكن واحد يبقى ماشي في السكة وهو مش فرحان. لا، اللي خائف ربنا هو اللي تعلم واتدرب ويسلك ويسلك ايضا بفرح. من هو الانسان الخائف الرب اللي عمل كده؟ بقى ربنا يعمل له ايه؟ يعلمه طريقا يختاره. ربنا بيعلمه طريق. مين اللي بيختاره؟ ربنا اللي بيختاره. واذا كنت انا وضعت ثقتي واتكالي على ربنا في الاول، واذا كنت انا عارف ان ربنا رحيم وصالح وذو جودة، يبقى اكيد الطريق اللي ربنا هيختاره نفس الصفات بتاعت ربنا تبقى موجودة ايه فيه. عشان كده اللي سلم لربنا حياته وقال له ربنا اختار لي انت، ربنا بيختار له بنفسه. وما اجمل الذي يختاره الله للانسان. فالانسان اللي بيخاف ربنا فعلا ربنا بيقدم له الطريق اللي هو منقه له بنفسه. وربنا لما ينقي لي حاجة بقى بنفسه، ربنا اللي كله رحمة وكله صلاح وكله جودة وكله احسان، ما اجمل ان ربنا ينقي لي حاجة ليا انا مخصوصة. ده المجد. الانسان اللي بيطلب بيقول لربنا عرفني وعلمني ودرب لي واختار لي. لما ربنا بقى يختار له ويدي له هذا الطريق هدية. نفسه في الخيرات تثبت ونسله يرث الارض. والعبارة دهيت على حسب مفهوم البركة في العهد القديم. كانت مفهوم البركة في العهد القديم حاجتين: الانسان يبقى عنده خير كتير في الارض، وطول ايه؟ حياة. تكثر لكم الخيرات ولكي تطول ايام حياتك على الارض. ده مفهوم البركة في العهد القديم، كان مربوط بالخيرات الارضية او الزمنية مع طول ايام حياة على الارض عشان الانسان يقعد كتير يتمتع بيها. وده اللي شفناه في الناس اللي ربنا رضي عنهم في العهد القديم زي ابراهيم. ربنا اداله خيرات كتيرة ويقول مات شيخ وايه وشبعان ايام. فكان ابراهيم ابو الاباء، كنموذج للنفس الخائفة الرب اللي قالت لربنا اديني علمني ودربني وارشدني للطريق. فربنا راح مختار لها طريق بايه؟ بنفسه بقى، طريق ليه. فكانت النتيجة ان نفسه تثبت في الخيرات ونسله يرث الارض، وصار ابراهيم ابو الايه؟ اباء كلهم. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. وكأنه في هذا المزمور بيقدم، او في الترجمة التانية يقول عز الرب لخائفيه، او ربنا عز لخائفيه. عز يعني سند وقوة وشيء عز. لما اقول واحد انت عايش في عز، فربنا العز بتاع الانسان. ربنا عز للانسان، واسم ربنا للانسان، وعهد ربنا للانسان. الانسان اللي طلب ربنا وصل لربنا ورفع نفسه قدام ربنا، ربنا يديله عزة، ربنا يديله اسمه، ربنا يديله عهده. دول اجمل ثلاث حاجات لو الانسان اختبرهم في حياته، يبقى فعلا اختبر كل شيء. ياخد عزة من ربنا، عزة بمعنى قوة وسند ومجد، وخد اسم ربنا دعي عليه. زي في الخارج مثلا لما واحد بيحب واحدة ويرتبط بيها يقوم يديها اسمه. وخد عهد الله، العهد الابدي، ان العلاقة بينه وبين ربنا لا تنفصل ولا تنقطع ابدا. ترجمة يقول سر الرب لخائفيه، يعني اسرار ربنا باستمرار تروح لمين؟ للناس اللي بتحبه في علاقة قوية وبتخافه. شوفوا ابراهيم ابو الاباء، ربنا قال له سره، لما راح كلمه على سدوم وايه وعموره، قال معقول اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعله؟ ربنا بيستشير ابراهيم، عشان كده المستشارين بتوع ربنا واللي ربنا بيتكلم معاهم واللي ربنا بيقول لهم اسراره هم الناس اللي بتخافوا، وهم الناس اللي في علاقة وطلبة طريق ربنا باستمرار وبتسعى وبتتدرب في طريق ربنا. سر الرب لخائفيه، سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. عيناي دائما الى الرب لانه هو يخرج رجلي من الشبكة. عيني تملي بصر ربنا، وده شيء عكس المتوقع ان اللي باصص فوق وماشي ده باستمرار هو اللي مش سهل ان هو ايه يتشنكل ويقع فين في الشبكة، لكن يقول لا، ده الاختبار اللي اختبره ان طول معنية مثبتة على الله، عيناي دائما الى الرب لانه هو يخرج من الشبكة رجلي. ده الاختبار اللي اختبره لما فضل باصص لربنا. في ناس بتفضل بصة للارض لانها مش واثقة، تفضل بصة تحتيها على طول على طول على طول عشان خايفة من الشبكة، وللأسف ان اللي بيبص للارض هو اللي بيقع فين في الشبكة، لكن اللي باصص لربنا هو اللي بيخرج رجليه من الشبكة. حتى لو رجليه جت في الشبكة يقول الفخ انكسر ونحن نجونا. اللي ثبت نظره على ربنا، عشان كده بربك بتدينا مفهوم جميل لمعنى الصلاة، ان الصلاة هي نظرة دائمة ناحية الله، بصة دائمة ناحية ربنا. واذا كنا احنا حفظنا هذه الآية ورددناها كترنيمة، عيناي دائما الى الرب لانه يخرج من الشبكة رجلي، فهي ريت تبقى حياة فعلا متعاشة ان عينينا تبقى بصر ربنا على طول، ومختبرين هذا الاختبار ان ربنا بيخرج رجلنا من الشبكة والفخ انكسر ونحن ايه نجاونا وعودنا باسم الرب. اذا كنت انا يا رب بصص لك على طول، فيكمل ويقول التفت الي وارحمني. انا بصص لك يا رب على طول، لكن انا محتاج ان انت اللي ايه تبص لي بقى. انا نظر لك على طول، التفت الي وارحمني. اديه الايه دي بالرغم انها صغيره جدا لكن معزية جدا للنفس. لما نحس كده يعني ان دوامة الحياة اخدانا، وان كل يوم العملية تزداد سوء ومتاعب وضيقات والام واحزان واحباطات، اصرخ لربنا بالعبارة ده، هي التفت الي وايه وارحمني. بصلي يا رب وارحمني، التفت الي وارحمني. آية صغيرة جدا لكن لو حفظها الانسان وصلى بيها باستمرار يقدر انه يعكس الدوامة بتاعت الحياة ويعكس الظروف بيها. التفت الي وارحمني، بصلي يا رب وارحمني، التفت الي وارحمني، انظر الي وارحمني، التفت الي وارحمني لاني وحد ومسكين انا. واذا كان داود هو اللي كتب هذا المزمور، لكن عجيب الكلمتين اللي قالهم دول، وحد يعني ايه وحيد ماليش حد، ومسكين فقير انا. انت امرك عجيب قوي يا داود. ده انت داود لما عدنا بذلت حياتك عرفنا ان كان ليك 7 اخوات، تقول لي وحيد؟ وكان متجوز معرفش كم واحدة، وكان عنده كم عيل، وكان ملك، وكان عنده جيش، برغم كل اللي عندك ده داود وتقول ان انت شاعر بالعزلة والوحدة، شعور صعب وعجيب قوي. بالرغم من كل اللي عندك ده هو وما زلت تحيا وتشعر انك وحيد ومعزول. مش هو ده اختبار ناس كتيرة؟ يبقى اخواته قد كده وعلاقاته قد كده واصدقائه قد كده واصحابه قد كده وامكانياته قد كده، لكن في داخله شعور بانه وحيد، مش لاقي حد يفهمني، مش لاقي حد يحبني، مش لاقي حد يقدرني، مش لاقي حد يشاركني. الوحدة ما هيش مجرد ظروف خارجية ان الانسان سيبيده لوحده وهو متكون في كومة كده لوحده. قد يكون الانسان في وسط الضيطة كلها لكنه يشعر انه معزول. وقد يكون ملك لأعظم مملكة في ذلك الوقت مملكة اسرائيل لكنه يشعر بانه مسكين وفقير. انا ما حلتيش حاجة. لكن مين اللي يسد وحدتك او يضيع شعورك بالعزلة؟ ومين اللي يسد فقرك؟ يقول لربنا التفت الي وايه وارحمني. الوحيد اللي ينزع مني الاحساس بان انا معزول ووحيد. شوفوا السيد المسيح: تتركونني وحدي ولكني لست وحدي لان ابي معي. المسيح ما شعرش ابدا بالعزلة برغم ان التلاميذ كلهم سابوه، لكني لست وحدي. الناس اللي زعلانة من بعضيها سبتونا في موقفنا وفي شدتنا وفي ضيقتنا ومحدش عبرني. ما تزعلش، ما تبصش للناس وما تجريش ورا الناس وما تحتاجش للناس. الناس متعبة، لكن قول لربنا التفت الي وارحمني. افرج ضيقات قلبي. لما يبقى الانسان حاسس انه مليان بالضيق والعملية ضيقت عليه قوي، يقول لربنا وسع بقى. من شدائدي اخرجني، انظر الى ذلي وتعبي. اذا كنت انا بصص لك يا رب باستمرار، فانت بقى بصلي وشوف الذل والتعب اللي انا فيه. واغفر جميع خطاياي. ولو ربطت الكلمتين ببعض، ان ما فيش ذل وتعب في حياتي الا ودول كانوا حصلوا نتيجة ايه؟ خطيتي. عشان كده اغفر خطيتي اللي سببت لي الذل والايه والتعب. جميل جدا ان الانسان يقف قدام ربنا كمسكين حقيقي، مش بيدعي الفقر. ده ملك وملك عظيم جدا، لكن كان حاسس ان الذل والتعب والفقر اللي هو فيه نتيجة الخطية. عشان كده اغفر لي خطيتي، فيروح الذل والتعب والشقاء. اخرجني من شدائدي. انظر الى اعدائي لانهم قد كثروا وابغضوني ظلما. يرجع تاني لذكر الاعداء، يقول له اعدائي كتروا. حلاقيها من ذاتي ولا من الشيطان ولا من الخطية ولا من الموت ولا من الشهوة ولا من العالم ولا من الاغراءات ولا من الالام؟ عليها منين ولا منين ولا منين يا رب؟ وابغضوني ظلما، بيفتروا عليا. احفظ نفسي وانقذني. لكن الانسان يسلم نفسه في ايدين ربنا ونجاته في ايدين الله وهو متأكد: لا اخذى لاني عليك توكلت. مش ممكن اتكسف لاني حطيت اتكالي عليك. يحفظني الكمال والاستقامة لأني انتظرتك. وكأن الكمال أو حياة التقوى والاستقامة الاتنين مرتبطين ببعض، بس مش التقوى المصطنعة، التقوى الحقيقية، التقوى المستقيمة. مش ادعائنا ان احنا اتقياء، لكن لا، احنا لينا تقوى بالحقيقة بالاستقامة. دول القوتين اللي بيحموا الانسان باستمرار. عشان كده يقول لربنا تحفظني بيهم لاني انتظرتك. الواقف مستني ربنا، ربنا بيبعث له القوتين دول يصبروه ويخلوه ينتظر. وهنا الانتظار تلاحظوه في المزمور ده بالذات بيتكلم كلمة انتظرتك كتير. طب انتظرتك لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد الوقت اللي ربنا شايفه، مش لحد اللي انت الوقت اللي بتحدده تقول هستناه ساعة ولا ساعتين ولا 10 ساعات ولا يوم ولا يومين. لحد الوقت اللي هو شايفه ويتدخل فيه. يا الله انقذ اسرائيل من كل ضيقاته. يا الله انقذ اسرائيل من كل ضيقاته. وفي لك